ما القاسطون ما معناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. عن القاسط هو الجائر والظالم. نعم. والقسط فتح القاف هو الجور والظلم، بعكس القسط. القسط هو العدل. إذا في قاسطون وفي مقسطون. مقسط مقسطون. إن الله يحب المقسطين. يحب التوابين. يحب المقسطين. يحب المقسطين. المقسطين يعني العادلون. نعم نعم. المقسط والقاسطون الجائر. عكسها. طيب، وهاي الهمزة هي همزة السلب هذه. لأن هو قسط وأقسط. قسط بمعنى جارة وظلمة. أقسط أزال القسط، أزال القسط. اسمها همزة السلب. نعم، مثل جارة وأجارة. جارة أجارة، جارة ظلمة، وأجارة رفع الظلم عنه. صرخ وأصرخ. صرخ صنع الفعل الصراخ، أصرخ نزع عنه. أزال صراخه. أزال يعني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، ما تستطيعون تنفعوني تعينوني فزيلون صراخي ولا أنا. فالقاسطون الجائرون. نعم. طب اختيار القاسطون في مقابل المسلمين يعني لماذا؟ فضل القاسطون في العادلون. هو الحقيقة أكثر من سبب. نعم. أولا فيها بيان يعني عظم جرم القاسط، يعني هو من تحذير وتهديد للقاسط، فجعل بمقابلة المسلم كأن القاسط ليس مسلما. نعم. الله أكبر. فيها تحذير كبير. إضافة إلى أنه هو، إحنا ذكرنا في أكثر من مناسبة في هذه السورة، لا يقابل الشيء يعني بمقابله وإنما بما يتضمنه. ذكرنا يعني بحر رشد وكذا. أنا أود التركيز على بما يتضمنه، صح؟ نعم. بمعنى يعني هنا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، جاء بالمسلمين مقابل القاسطين، لأنه كان مات المسلمون والكافرون. الكافر يتضمن القاسط وهو الجائر أو ضال، والقاسط يتضمن الكافر. لأن القاسط هو قسم كافر وقسم غير كافر، هكذا سليم، هكذا قسم. صح. فإذا القاسط هو يتضمن ما يقابل المسلم، يتضمن الكافر وزيادة. بقى القاسط يتضمن الكافر مقابل المسلم وزيادة. يعني هنالك قاسطين ليسوا يتضمن الكافر وغير الكافر. وغير الكافر. صحيح. ما يتضمن. صح. يعني حتى لو جاب لو أحضر القرآن الكريم الكافرون مكان القاسطون يكون فيه نقص في الدلالة. ممكن يكون فيه مسلم في نعم قاسط. نعم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ليس الضر ولا نفع. الرشد أعم من النفع. يبقى أنت في المقابل بالأعم، ليس بما يقابل اللفظ مجرد بما هو. هذه السورة هكذا ما ورد في، ذكرنا أمثلة كثيرة يعني في أولها، أنه هو لا يقابل الشيء بنقيضه وإنما بما يتضمنه. ذكرنا. نعم. وأيضا في سؤال. لا تفضل. كنت أود التركيز على ما تفضلتم به، لأنه يأتي بالمسلمين لأن ربما يكون منهم القاسط، أو إذا كان قاسط مسلم فربما تنتفع عنه صفة الإسلام حسب درجة القسط. لكن هم القاسطون كانوا لجهنم حطبة، وقال بالضبط وهكذا. نعم. في كل الأحوال حسب عظم هذه الصفة فيه بحسب درجة الصفة، لكن القاصد لا ينجو من جهنم، لا ينجو من العقاب. سبحان الله، الظالم لجهنم حطب. هذا كلامهم، كلام الجن. نعم هذا كلام الجن. نعم لا شك. سلم يا رب. إضافة أنه السورة هي يعني ما ذكر في السورة من معاصي وأوصاف هي أكثرها من باب المظالم. يعني لو لاحظنا السورة وما تردد فيها من أوصاف ومعاصي هي أكثر ما تردد فيها من باب المظالم. يعني هو ماذا قال؟ قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا ظلم، لأن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة العون وليس أن يزيدهم رهقا. تستعين بواحد الله فغير المحفوظ أن يعينك، زادوهم رهقا. هذا ظلم ولا لا؟ ظلم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا ظلم للرسول، اجتمعوا عليه بسبب إيه؟ عبادته لله. حتى هو ما قال يدعوهم أصلا. صحيح، قال يدعوه. طيب هو لا يدعوه، لماذا يكون عليه لبدا؟ آذاهم؟ لا. تعرض لهم؟ لا، لم يتعرض لهم. صح. قام يدعوه. عبد الله يدعو الله، يدعوه. زين لماذا اجتمعوا عليه وأطبقوا عليه لإذائه؟ لو قال يدعوهم قلت تعرض لهم. صح، هكذا. لا، هذا ظلم هذا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذا اعتداء في القول. أنت لو قلت على أحد شطط ظلم. ظلم ولا لا؟ ظلم. هذا يقول على الله شطط، مبالغة الظلم. زين. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لو كذبت على أحد ظلم. زين. هذا كذب على الله، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. ظلم. زين. حتى هذه الآية مناسبة لما قبلها أصلا، قال فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا قبلها. صحيح. والبخس ظلم والرهق ظلم. صح. إذن تقاسطون أنسب شيء مع السورة ومع ما قبلها، ما تردد فيها من المعاصي. يعني إذن اختيار القاسطين، أولا بيان جرم وعظم جرم القاسطين، ثم السورة مبنية على يعني أجزاء المقابلة تضمن، ثم الأوصاف التي ذكرت في السورة السمة العامة في معاصيها تتناسب مع القاسطين. الآية اللي قبلها فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني تتناسب مع الآية التي قبلها ومع النسق العام للسورة ومع ما ورد، يعني عموم السورة في اختيار الشيء وعدم اختيار مقابله تحديدا، وإنما ما يتضمنه. أخذ الآية التي تفضلت بها الآن في قول تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم، وأعقد مقارنة بينه وبين ما جاء في آية الجن في هذه الآية، وأن لو استقاموا على الطريقة، لماذا لم يقل وأنهم لو استقاموا على الطريقة أو ولو أنهم استقاموا على الطريقة كما قال في هذه الآية؟ يعني هو حذف ضمير الشأن. صحيح، بالضبط. نعم. وأن لو استقاموا، ضمير الشأن محذوف. نعم. لم يقل ولو أنهم، ولو أنهم أو وأنهم لو استقاموا. لو قال وأنهم أو لو أنهم مثل يعني ما قال في الآية التي ذكرتها. نعم. نأخذ مثل ولو أنهم أقاموا التوراة. نعم، من نفس الآية. لو قال ذلك كان لربما أفهم أن ذلك مختص بهم، لو أنهم. ما هو يتحدث عنه؟ وهذا أربنا الجواب عام، ليس فقط مختصا بهم، كل من يستقيم على الطريقة. الله، لو قال ولو أنهم استقاموا على الطريقة. لربما أفهم أن هذا الحكم مختص بهم بالمخاطبين. نعم. دون غيرهم. بينما قال وأن لو استقاموا جعله حكما عاما. وأنهم لو استقاموا فيها تخصيص، وأن لو استقاموا حكم عام. أنهم فئة محددة يكلمهم. وأنهم الكلام راح يكون عليهم، الإخبار عنهم. إذن ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل يتكلم عن فئة معينة. إذن طبعا الخاص باليهود والنصارى. صح إخوان التوراة والإنجيل. صح. طيب الآخرين إيش علاقتهم بالتوراة والإنجيل؟ نحن ما علاقتنا بالتوراة والإنجيل؟ طيب ماذا يعني حتى نتعلم حضرتك ما الفرق بين أن في في, في الآية وأن لو استقاموا وأنهم بهم بالضميرهم الهاء والميم هذه يعني؟ أن هل ذكر ضمير؟ لا. هناك ضمير الشأن محذوف. سمي. وأن هو. أيوة. اسمه. أن هو. طبعا ضمير الشأن هذا. أن هو. أن هو. يعود على الشأن وليس على المخاطبين. لأن ضمير الشأن يعود على الشأن على الأمر وليس على المخاطب. ليس فرق. سليم. وأن لو استقاموا. هذا يعني عام حكم عام. لم يخصصوا بهم. وإنما لو أنهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل هذا خاص بهم بفئة معينة بهؤلاء. صح. بعدين هذا نسخ التوراة والإنجيل ما نسخه. صحيح. فالحكم كيف راح يعني يأتي فيما بعد؟ صح. إذن كل واحدة هي في مكانها حقيقة. ومن حيث التقديم والتأخير مثلا وأنهم لو استقاموا أو ولو أنهم استقاموا الحكم راح يكون واحد. الحكم واحد راح يكون واحد. أنه لم يقل أنهم حتى لا يخصص فئة معينة ويطلق الحكم. هذا حكم عام لجميع الدنيا على مر الزمان. من يستقم على الطريقة يسقى ماء غرق. من زمن نوح إلى قيام الساعة وقبل نوح. سبحان الله. حكم عام هذا بينما ذاك حكم خاص. صح. أن غدق لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. صدق العظيم. نود فكرة عامة عن هذه الآية المفصلة. معنى لو أنهم استقاموا على الهدى طريقة. طيب هم الجن أصلا ما زال يتكلم. نعم. يتكلم عن من وأن لو استقاموا من؟ لا هل عجبا هل هو هذا الكلام الجن أو ما أوحي إليه؟ والأوحي إليه يعني هذا لأن من كلام رب العالمين مما أوحاه الله إليه. وإلا واستقاموا على طريقة لأصل قال لأسقيناهم ما غلقا لنفتنهم فيه. فهذا مما أوحي إليه. قل أوحي إليه أنه وأنه وأنه وهذا الأمر. إذا هذا مما أوحي إلى النبي يعني هنا انتهى كلام الجن وعندنا من المسلمين. نعم خلاص هذا الآن كلام كلام ربنا بما أوحي. قل أوحي إلي أنه وأنه وأنه وأن لو استقام. صح أحسنت. يعني لو أنهم استقاموا على الهدى الخلق طبعا ألوان مأمور بتبليغ الجميع الجميع الجميع على الهدى. الطريقة ماذا؟ طريقة الهدى الحق. الطريقة. نعم. جيد. لوسع عليهم الرزق. طيب ذكر الماء الغدق عن الكثير. الغدق يعني كثير. نعم نعم. يعني هذا يعني لاحظ مناسب للآية التي للسورة التي قبلها آية فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم. ويمددكم بأموال وبنين في سورة نوح اللي نعم. قبلها نعم. نفس هذا كلام نوح يعني فقل تستغفروا ربكم. صح. فمناسبة لها لنفتنهم فيه بمعنى الفتنة. نختبرهم. الفتنة هنا بمعنى الفتنة. الاختبار في الأصل. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم. لنختبرهم في النعيم وخيرات الدنيا. نختبرهم في كيف يفعلون كيف يصنعون بمقابل هذا الغدق. يطيعون يعصون. هل هذا الرزق يطغيهم أو ماذا يفعلون به؟ إذا ليس كل رزق رضا من الله سبحانه وتعالى قد يكون اختبار وفتنة. لا لا شك. الآية صريحة صحيح لنفتنهم لنختبرهم. ماذا سيفعل هؤلاء الخلق في فيما يعني عطاهم ربهم من النعم؟ يشكرونهم يكفرونهم ماذا يفعلون؟ صح. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأيضا هذا حتى في ربنا لما قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل نفس المعنى وما ولو أنهم أقاموا التوراة استقاموا على طريقة بالنسبة لهم. صحيح. وما يعني هو استقاموا على طريقة نفذوا شرع الله أقاموا التوراة نفذوا شرع الله يعني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نفس المعنى صح. آمنوا واتقوا استقاموا على الطريقة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فاستقاموا على الطريقة صح. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صح. أنا يعني عن ذكر ربي عن عبادتي الغالب أو عن وحياء نعم. لكن إحنا الذكر هو عام الذكر ذكر الرب أو ذكر الآيات نعم يعني الذكر عن ذكري يعني عن الوحي عموما نعم والآيات الآيات. إحنا فعلا لاحظنا في أنه يذكر أحيانا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وأحيانا يذكر الآيات. لكن الملاحظ أنه إذا ذكر يعني إذا قال ذكر الذكر راح تكون العقوبة أشد. الإعراض عن الذكر والذكر بمعنى ماذا؟ الوحي عبادة عامة أو إبوان أعرض عن ذكري أي وحي القرآن يعني نعم نعم. والآيات آيات يحددها إما الآيات وحي أيضا القرآن لكن ليس القرآن كله. الآيات جمع على تشمل آيات يعني لو كنا ثلاث آيات خلاص أربع آيات. ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب يعني لا يقصد القرآن كله. الذكر أعم الذكر أعم من الآيات من الآيات نعم ولا لا صحيح. الذكر يشمل أكثر من ثلاثة فمن فوق. والقرآن ذي الذكر صادر القرآن ذي الذكر وإنه لذكر لك. الذكر أعم الآيات جزء من الذكر. أنا كنت أتصور أنه الذكر معناها يختلف باختلاف الآيات الكريمة يعني ومن أعرض عن ذكري هذه دلالة صاد والقرآن للذكر هذه دلالة أخرى إنه لذكر ده هذه دلالة ممكن هو الذكر له معاني لكن أعرض عن ذكر ربه أو عن أعرض عن ذكري يعني إما العبادة عن عبادة ربي لأن أيوة. الذكر قد يكون معناها العبادة نعم أو الوحي تمام هذا عن العبادة أو الوحي نعم. من أعرض عن ذكري فإن له عن عبادتي أو عن الوحي الذي جاء به تمام. الرسول. الآيات قد تكون قسم من الذكر ذكر. نعم وهكذا صحيح. الذي لاحظنا أنه لما يتكلم عن الإعراض عن الذكر يكون العقوبة أشد مثل ماذا؟ يعني ماذا قال في الإعراض عن الآيات؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه آيات فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ما عقوبة هؤلاء؟ لن يهتدوا. ما العقوبة؟ ما ذكر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ما نوع هذا الانتقام؟ ما ذكر. ما ذكر. زين؟ نعم. الآن ننظر. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ذكر. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لاحظ انظر هنا وانظر فصل العذاب وفصل في أنواع العذاب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك هذا عذاب ونحشره يوم القيامة أعمى. تفصيل زائد تفصيل جميل. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا كذا زين. فلم يقل في الآيات مثل هذا تهديد هنما يذكر الإعراض عن الذكر, عن الذكر تكون العقوبة, يذكر العقوبة أشد, وهو منطقي لأن الذكر أعم والآيات جزء منه, الآيات جزء يعني من ربما الذكر. ربما يعني نتصور هكذا أنه إذا قرن العذاب بالأصغر أو بالجزء ينطلق على الكل, أما قرن يقرن العذاب بالكل فهل ينسحب على الجزء؟ يعني هو ذكر ما يتعلق بالإشارة إلنا فذيك هو أعرض عن ذكر, هذه جزء من الذكر, الآيات الآيات جزء من الذكر. تمام. فعندما يعرض عن الذكر يذكر الإعراض عن الذكر, هل يعني يجعل من المناسب أن يذكر عن كالإعراض عن آية واحدة؟ لا. يعني مناسب؟ لا. لو ذكر معاصي, لو الإعراض عن الشريعة كلها كالإعراض عن جزئية من جزئيات الشريعة؟ لا. هل العقوبة واحدة؟ لا بالقطع. هل يصح أن تذكر العقوبة واحدة مع الإعراض عن الكل والإعراض عن الجزء؟ لا. زين طيب. سبحان الله العظيم. عجيب. يعني كيف عجيب. يعني لو هذا راح الواحد يسأل كيف يكون الجزء كالكل؟ كيف يكون الإعراض عن الكل كالإعراض عن الجزء؟ مو هذا مو هكذا المنطق هو هكذا؟ صح. معنى صعدة, نسلك هذا من صعدة. الصعد مصدر, مصدر صعدة, يعني القصد يتصعده العذاب هكذا, لا يعني يعلوه ويغلبه العذاب. نعم فلا يغيب. نعم إذا صعده ويغلبه, ووصف بالمصدر يعني حتى يدل على المبالغة في غشيان العذاب لهم, يعني لم يقل عذابا متصعدا أو كذا, لا صعدا وصفهم لأنه يغلبهم ولا فلا يطيقونه, يعلوه فيغلب. الوصف مصدر أقوى طبعا, لا شك. بارك الله فيك. ويسلكه لاحظ هنا حقيقة هنالك أمر أن نعم. القرآن الكريم لم يستعمل الفعل سلك في الآخرة إلا في النار, ما استعمل في الجنة. سبحان الله. لم يستعمل سلك في دخول الجنة. هو سلك بمعنى ماذا؟ دخل. يعني. دخل. واسلك أي. أدخل. سلك دخل وأدخل تأتي يعني معاني. لكن القرآن لم يستعمل سلك أو يسلك في دخول الجنة. أبدا. مطلقا. فقط في النار. سبحان الله العظيم. أبدا. طب لما هل اللغة العربية تقر هذا أم هذه من خصوصيات الاستعمال؟ هي حقيقة من خصوصيات, لأن سلك دخل فسلك سبل ربك ذللا, يعني غير مقترنة بعذاب أولا لها في الدنيا, لا نحش على الآخرة. عن الآخرة سلككم لكم فيها سبل, يعني ما سلككم في سقر. سبحان الله العظيم. هو يعني لم يستعمل سلك في دخول الجنة. عجيب. لا. سبحان الله. لكن ربما الله أعلم, ربما طبعا السلوك هو أيسر, حفة الجنة بالمكاره والنار بالشهوات, فكأن الدخول إليها أيسر فاستعمل سلك التي هي أيسر. هو سلك فيها سبل ويسر. نعم. فاسلك سبل ربك ذللا مذللا ويسلكه عذابا صعدا, يعني هيدخل العذاب بهدوء أم بما كان يصنعه؟ بما كان يصنع, لأنها بالشهوات, حفت بالشهوات فارتكبها فتستهدك لله. الله أكبر. سلم يا رب. سلم يا رب. حفت النار بالشهوات يبدو الله أعلم سهلة, الدخول فيها سهل فاسلكه. نعم يبدو الله أعلم. أحسن لفظة طيبة ما شاء الله, فتح الله لك وعليك ورفع بك إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال.